السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة الأفاضل، فطبتم جميعا وطابت أوقاتكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، فهذا هو لقاؤنا المتجدد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتكلم في مثل هذا الموعد عن صفة صلاة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، قدوتنا وحبيبنا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم، الذي أمرنا أن نأخذ بسنته وأن نقتدي به صلى الله عليه وسلم. فهو القائل عليكم بسنتي، وهو القائل صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو القائل صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. وأمرنا ربنا جل جلاله أن نتخذه أسوة وقدوة وإماما لنا صلى الله عليه وآله وسلم، ونسأل الله أن يجزيه عنا خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. نقرأ في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للعلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. وقطعنا شوطا بفضل الله في هذا الكتاب المبارك، فتكلمنا عن استقبال الكعبة، وتكلمنا عن القيام في الصلاة الفريضة والنافلة، وتكلمنا عن صلاة المريض، أسأل الله أن يشفي جميع مرضى المسلمين، وتكلمنا عن الصلاة في السفينة والقيام والقعود في صلاة القيام صلاة الليل. ثم تكلمنا عما عنون له الشيخ رحمه الله بقول الصلاة في النعال والأمر بها، تكلمنا عن الصلاة على المنبر وعن حكم السترة في الصلاة الفريضة والنافلة للإمام وللمنفرد، وتكلمنا عن ما يقطع الصلاة، وتكلمنا عن الصلاة تجاه القبر، وأيضا النية وأحكامها في الصلاة وكونها شرط من شروط صحة الصلاة، وأيضا كونها ركن من أركان الصلاة. وتكلمنا بعد ذلك عن التكبير، عن تكبيرة الإحرام التي هي ركن من أركان الصلاة، وعن بقية التكبيرات وهي من واجبات الصلاة، والتلفظ بالتكبير ومتى يكون. وبعد ذلك تكلمنا عن رفع اليدين وهو من سنن الأفعال في الصلاة، وتكلمنا عن وضع اليمنى على اليسرى والأمر بها، ثم وضع اليمنى على اليسرى على الصدر. آخر ما تكلمنا في المرة الماضية ما عنون له الشيخ رحمه الله بقوله النظر إلى موضع السجود والخشوع. وصلنا الآن إلى عنوان جديد، وقال الشيخ رحمه الله أدعية الاستفتاح. الآن وصل المصلي الذي اتخذ من النبي صلى الله عليه وسلم قدوة له، ويريد أن يشبه صلاته بصلاة حبيبه صلى الله عليه وسلم، إلى ما بعد تكبيرة الإحرام. توضأ وأسبغ الوضوء واستقبل القبلة وكبر تكبيرة الإحرام قبل أن يشرع في قراءة القرآن ما بين تكبيرة الإحرام وبداية القراءة في الركعة الأولى يعني دعاء يسمى دعاء الاستفتاح ما بين تكبيرة الإحرام في بداية الصلاة وقبل أن يشرع في القراءة يكون في أول الصلاة فقط دعاء الاستفتاح. تعالوا بنا لنقرأ في كلام الشيخ رحمه الله ونتأسى ونتعلم من نبينا صلى الله عليه وسلم ونتأسى به ونقتدي به صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله: ثم كان صلى الله عليه وسلم يستفتح القراءة قبل ما يبدأ في القراءة في الصلاة بأدعية كثيرة متنوعة. طبعا دعاء الاستفتاح سنة من سنن الصلاة القولية، ذكرنا قبل ذلك أن الصلاة عبارة عن أقوال وأفعال وهيئات. الأقوال ماذا يقول حال القيام، ماذا يقول في الركوع، ماذا يقول في السجود بين السجدتين، ماذا يقول إذا رفع من الركوع، ماذا إلى آخر ذلك. وهذه الأقوال التي تكون في الصلاة منها الواجب ومنها المسنون المستحب إلى غير ذلك. الصلاة أقوال وأفعال، يقوم ويركع ويرفع ويسجد ويجلس إلى آخر ذلك، وهيئات أقوال وأفعال وهيئات. يكون في القيام على الهيئة الفلانية، يضع يديه بالهيئة الفلانية، يركع بالهيئة الفلانية، يجلس للتشهد بالطريقة الفلانية أو بالهيئة الفلانية. يبقى الصلاة عبارة عن أقوال وأفعال وهيئات. من السنن القولية المستحبة في الصلاة أدعية الاستفتاح. قال الشيخ رحمه الله: ثم كان صلى الله عليه وسلم يستفتح القراءة، يبدأ بدعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام قبل أن يشرع في القراءة، بأدعية كثيرة متنوعة يحمد الله تعالى فيها ويمجده ويثني عليه. وقد أمر بذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته. المسيء صلاته ده الرجل اللي احنا ذكرنا حديثه في أول اللقاءات، الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. في المرة الثالثة الرجل ماذا قال؟ قال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذه، فعلمني يا رسول الله. فكان في بعض الروايات من ضمن تعليمه صلى الله عليه وسلم لصلاة أن علمه أن يستفتح بالدعاء قبل أن يشرع في القراءة. قال الشيخ: وأمر بذلك المسيء صلاته، فقال له، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي الرجل الذي أساء في الصلاة: لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه، وبعد ذلك قال: ويقرأ بما تيسر من القرآن. يعني علمه دعاء الاستفتاح أن يتوضأ فيحسن الوضوء. اللهم أمين وبارك الله فيك أخي الحبيب، أسأل الله أن يحفظك وأن يرضى عني وعنك. وقال: وكان يقرأ تارة بهذا وتارة بهذا. فكان يقول بعد كده اللي الشيخ رحمه الله ذكر نماذج لهذه الأدعية، يعني ذكر 12 دعاء من أدعية الاستفتاح نمر عليها ونقرأها الآن مع بعض المعاني اليسيرة إن شاء الله. لكن قبل ذلك نقف مع بعض المسائل المهمة، المسألة الأولى: ما هو حكم دعاء الاستفتاح؟ دعاء الاستفتاح الظاهر من كلام الشيخ رحمه الله، ظاهر الكلام الوجوب. لماذا؟ لأن يقول: وبهذا أمر المسيء صلاته، أو أمر به المسيء في صلاته. وطبعا الأصل في الأمر أنه للوجوب، واحتج بعض العلماء بهذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر فالأصل في أمره الوجوب. لكن الراجح من كلام جمهور العلماء أن دعاء الاستفتاح في الصلاة مستحب وليس بواجب، ويدل على ذلك أمور. إيه الدليل؟ إن دعاء الاستفتاح ليس من واجبات الصلاة وإنما هو مستحب. ليس هذا تقليلا من شأنه، بل أجره عظيم، وسترى الأدعية التي كان يستفتح بها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. لكن إحنا الآن نتكلم عن حكم شرعي، هل هو من واجبات الصلاة أو أنه من المستحبات أو غير ذلك. نقول إن الجمهور جمهور علماء على أنه من المستحبات وليس من الواجبات، واستدلوا على أنه من المستحبات وليس من الواجبات بأدلة، منها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما تقول بين تكبيرة الإحرام وبين الفاتحة؟ بين تكبيرة الإحرام وبين الفاتحة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إمامهم، كان إمام المسلمين، يصلي بهم صلى الله عليه وسلم، فطبعا كان يجهر بالقراءة، ولكنه يسكت بين تكبيرة الإحرام وبين بداية القراءة، لا يفعل ذلك في الركعة الثانية، لا يسكت هذه السكتة إلا بعد تكبيرة الإحرام أو التكبيرة في الصلاة وقبل أن يشرع في قراءة الفاتحة. فأبو هريرة رضي الله عنه الفتى المعلم الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بأبي أنت وأمي، ما تقول يا رسول الله؟ أنت بتقول إيه لما بتسكت بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة أو بين الفاتحة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق، إلى آخر ما قال، أو مقصني من خطايا بالماء والثلج والبرد، إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم. وسنرجع لهذا الدعاء الآن لشيء من معانيه، لكن أخبره أنه يدعو بدعاء يستفتح به بين يدي قراءته صلى الله عليه وسلم. طيب إيه الدليل في الحديث؟ الدليل إن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه، علم أبو هريرة رضي الله عنه وغيره من الصحابة الصلاة، ولم يأمره بدعاء الاستفتاح. لو كان دعاء الاستفتاح واجب لا ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما علمه، علم أبو هريرة والصحابة رضي الله عنهم الأركان والواجبات، حتى سأل أبو هريرة رضي الله عنه وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستفتح الصلاة بهذا الدعاء. فأيضا من الأدلة أنه من المستحبات وليس من الواجبات إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد صيغة معينة، صيغة معينة، إنما سيأتي معنا نماذج كثيرة من الأدعية، منها ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الصحابة يدعو به ويستفتح به الصلاة، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وصار من أدعية الاستفتاح في الصلاة. فلو كان من الواجبات لحدد له النبي صلى الله عليه وسلم صيغة معينة. أيضا الجمهور العلماء كما قلنا على استحباب دعاء الاستفتاح وأنه ليس من الواجبات، لكنه فضل، له فضل عظيم وعليه أجر كبير، فلا يتهاون الإنسان في تركه، لا سيما في استفتاح صلاته، هذا في الفرض وفي النفل، في القيام، في الضحى، في غير ذلك من الصلوات. طيب مسألة أخرى، ما هو محل دعاء الاستفتاح؟ كما ذكرنا محل دعاء الاستفتاح بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، دل على ذلك حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت بين تكبيرة الإحرام وبين قراءة الفاتحة، فقلت له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إسكاتتك يعني سكوتك بين تكبيرة الإحرام وبين قراءة الفاتحة ما تقول؟ قال صلى الله عليه وسلم: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب، إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم. مسألة ثالثة، هل دعاء الاستفتاح له صيغة معينة؟ لا، ليست له صيغة معينة، بل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغ كثيرة، منها ما دعا به، ومنها ما سمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة وأقره عليه، وصار من أدعية الاستفتاح. الصحيح ماذا؟ الصحيح أن الإنسان لا يستمر على دعاء واحد في كل الصلاة في الفريضة وفي النافلة، بل يحفظ ما يستطيع، يحفظ دعاءين أو ثلاثة أو أربعة أو ما يستطيع من هذه الأدعية، وينوع بينها، يجمع بين دعائين من أدعيات الاستفتاح في الصلاة. لا، ليس هذا من السنة، ولا ورد له فضل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يدعو بدعاء واحد، لكن الأفضل أنه ينوع، يحفظ دعائين، يحفظ ثلاثة أربعة أكثر، وينوع في كل مرة بدعاء. هذا يعني يجلب له الخشوع والتركيز في الصلاة، والله تعالى أعلى وأعلى. طيب، هل الإنسان كما قلنا يعني بعض أدعية الاستفتاح ليست فيها مسألة، إنما هي مجرد ثناء على الله، ما فيش فيها طلب. إحنا الإنسان لما يسمع دعاء الاستفتاح يظن إن فيه إيه؟ طلب، اللهم اغفر لي، ارحمني. لا، في أدعية فيها كده، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، فيها طلب. وفي أدعية أخرى من أدعية الاستفتاح فقط ثناء على الله، الله أكبر وكبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيل. أين المسألة؟ أين الطلب؟ أهل السنة يقولون إن الدعاء قسمين، القسم الأول دعاء مسألة طلب، والقسم الثاني من الأدعية دعاء ثناء على الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الصحابة دعاء الكرب، نسأل الله أن يفرج كرب المكروبين من المسلمين والمسلمات، وأن يزيل همومهم وغمومهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعاء الكرب وبعض الصيغ له، منها دعاء ذنون يونس عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا ليس فيه طلب، إنما مجرد ثناء على الكريم، والكريم إذا أثنيت عليه أعطاك فوق ما تتمناه. دعاء الكرب قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. فبعض الأدعية فيها ثناء فقط على الكريم جل جلاله. طيب، الآن أدعية الاستفتاح كثيرة كما ذكر المؤلف رحمة الله عليه، فنقرأ هذه الأدعية، وإذا مر معنا شيء في المعنى نوضحه بإذن الله. قال: وكان يقرأ صلى الله عليه وسلم بهذا، بالدعاء ده من أدعية الاستفتاح، تارة وبهذا تارة، لا يجمع الأدعية في صلاة واحدة، إنما ينوع بينها صلى الله عليه وسلم. طيب، تعالى نتعلم من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجوز لك أن أنت تدعو بما شئت طالما أنه ليس فيه قطيعة رحم ولا إثم، وإنما يجوز لك أن تدعو وأن تطلب لنفسك الخير وأن تثني على الله جل وعلا بما هو أهل. لكن الأفضل من ذلك أن تتعلم من دعاء من آتاه الله جوامع الكلم، أفصح الخلق على الإطلاق نبينا صلى الله عليه وسلم. لو تأملت أدعية النبي صلى الله عليه وسلم لوجدت أنها تجمع الخير، خيري الدنيا والآخرة. لا تجد دعاء أفصح مما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم. تعالى قال: وكان يقرأ بهذا تارة وبهذا تارة. فكان يقول، يبدأ بقى يذكر نماذج من هذه الأدعية. أولا قال: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وكان يقوله في الفرض. طيب، هذا الدعاء تأمل: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، خطاياي السابقة أمحها يا رب وأبعدها عني يا رب، وخطا في المستقبل ابعدها عني كما باعدت بين المشرق والمغرب. المشرق والمغرب لا يجتمعان، لا يمكن أن يجتمعان إلا إن قدر الله ذلك. فكما باعدت بين المشرق والمغرب مباعدة اللذان لا يلتقيان، فباعد بيني وبين خطاياي فيما سلف كما باعدت بين المشرق والمغرب، وباعد بيني وبين الخطايا في المستقبل كما باعدت بين المشرق والمغرب. أرأيت إلى دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. الثوب الأبيض يظهر في أقل شيء، وتطهيره وغسله وتنقيته يعتنى بها أشد مما يعتنى بغيره من الألوان. فلذلك طلب لنفسه غاية التطهير، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. قال اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. الماء معروف والثلج معروف، البرد اللي هو الثلج الصغير الذي ينزل أحيانا مع المطر. فكل هذا تطهير من وراء تطهير، اللهم اغسلني من خطايا بالماء والثلج والبرد، غاية الطهارة من الذنوب، ويريد لنفسه غاية النقاء من الخطايا والذنوب. قال نموذج ثاني لأدعية الاستفتاح، قال وجهت وجهي قلبي وجوارحي وكلي، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، فطرهن أي خلقهن وأبدع في خلقهن على غير مثال، على غير مثال، لا يستطيع ذلك إلا الله. قال وجهت وجهي، الآن أنا مقبل للوقوف بين يدي من فطر السماوات والأرض حنيفا. الحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد، عن الفسق إلى الإيمان، عن المعصية إلى الطاعة. قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي، النسك اللي هو الذبح الأضحية أو غير ذلك مما يذبحه الإنسان. قال إن صلاتي ونسكي ومحياي، كل شؤوني حركتي وسكنت، كل حركاتي وسكنت، ومحياي ومماتي لله رب العالمين، تجرير الطاعة وكل الأفعال وكل الأقوال من إرادة غير الله جل في علاه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، أمرت بالإخلاص وبالتوجه بالعبادة لله وحده. إن صلاتي ونسكي ومحياي، لا أصلي إلا لله، لا ليقال مصلي، ولا أذبح إلا لله، لا لولي ولا لبشر ولا لأي مخلوق، إنما أتقرب بذلك إلى الله. ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أول المسلمين، أول المنفذين لأمر الله والمستسلمين لشرعه وقضائه وقدره جل في علاه. اللهم أنت الملك لا إله إلا الملك والمالك على الحقيقة لكل شيء هو الله، لا أحد يملك شيئا إلا الله. الإنسان الذي يملك شيء إنما هو ملك منقوص مكدر، يزول عن صاحبه أو صاحبه يموت ويتركه، لكن ملك الله باق لا يزول ولا يموت صاحبه. قل اللهم مالك الملك، على وجه الحقيقة الله هو الملك وهو المالك جل جلاله. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك اختبارا وامتحانا، ملك مكدر لا يستمر ولا يبقى إلى ما لا نهاية كما هو ملك ربنا، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، سبحانك وبحمدك، سبحان الله تنزيه لله عن كل نقيصة لا تليق بالخالق. الله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى، له الكمال والجلال جل في علا، تنزه وابتعد عن كل نقيصة لا تليق بعظمته وجلاله. أهل اللغة يقولون سبح الفرس، يعني ابتعد بعيدا جدا حتى لا تكتر العين. فسبحان الله ننزه ربنا عن الضعف وعن أي صفة لا تليق بجلاله، فهو القوي القدير الجليل الكريم الرؤوف الرحيم جل في علا. سبحانك وبحمدك، الحمد لله تملأ الميزان، الحمد لله رضا عبادة بالقلب وباللسان. سبحانك اللهم وبحمدك، أنت ربي اعتراف أنه الخالق الرزاق المدبر. الرب هو الخالق هو الرزاق هو المدبر جل جلاله، وتنزه في علاه عن كل نقص. أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي. تعلم من رسول هذا غاية الافتقار إلى الله. والله جل في علاه يحب من عبده التذلل والافتقار والاعتراف. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. أبو ماهر حبيبي الفاضل، أسأل الله أن يحفظك وأن يرضى عني وعنك، قال: واعترفت بذنبي. العبد الذي يلح على مولاه في السؤال، العبد الذي يظهر افتقاره واحتياده بين يدي خالقه وسيده ومولاه، ذلك أدعى أن ينعم الله على أن يكرمه الخالق جل في علا. أظهر فقرك وعجزك وحاجتك لله فقط لا لغيره، إنما لله وحده. أنتم الفقراء إلى الله، والباقي خلق من خلقه جل في علا. قال: فاغفر لي ذنبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أروح لمين؟ لا أحد يغفر الذنوب إلا أنت، ماليش غيرك يا رب. قال: واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. هو القائل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني، اطلبوا مني الهداية أهدكم. فنحن نطلب من ربنا أن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو جل في علا. قال: واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك أنا مستسلم، أنا طوع أمرك يا رب. وسعديك، لبيك إجابة بعد إجابة، وسعديك، والخير كله في يديك والشر ليس إليك. الله جل وعلا خالق كل شيء، وهو خالق الخير وخالق الشر، لا يخلق خيرا ولا شرا إلا لحكمة، بل لحكم عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. أما الشر المحض فلا يكون، إنما يكون ما يخلقه الله من الشر من ورائه حكمة، بل حكم متعمدة، وهو خالق كل شيء جل في علاه. فإذا قدر شيئا تراه شرا فاعلم أن من ورائه خيرا ومن ورائه حكما. قال: والخير كله في يديك والشر ليس إليك، والمهدي من هديت. نعم إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. القلوب بين يدي الرحمن يقلبها ويصرفها كيف يشاء. علينا هداية الضلال، هداية الإرشاد والنصح، وأما هداية القلوب فلا يستطيعها إلا الله. قال: والشر ليس إليك والمهدي من هديت، أنا بك يا رب، لا حول لي ولا قوة إلا بك يا رب، وإليك أرجع إلى الله، مرجع الخلق جميعهم إلى ربهم. قال: لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك. إذا خاف الإنسان شيئا فر منه، وإذا خاف الجليل فر إليه. ففروا إلى الله، مش من الله، إلى الله، ترجع إليه. لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليه، تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليه. در منظوم في دعائي أفصح الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. قال وكان يقوله في الفرض وفي النفل. نموذج ثالث قال مثله زي الدعاء اللي فات دون قوله يعني من غير قول أنت ربي وأنا عبدك إلى آخره ويزيد اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. نموذج رابع قال مثله زي الدعاء اللي فات إلى قوله وأنا أول المسلمين ويزيد اللهم اهدني لأحسن الأخلاق وأحسن الأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أن وقني سيء الأخلاق والأعمال لا يقي سيئها إلا أن. نموذج خامس قال سبحانك اللهم وبحمدك من أحب الكلام إلى الله من أحب الكلام إلى الله سبحانك اللهم وبحمد. قال وتبارك اسمك وتعالى جدك عظمتك وسلطانك ولا إله غيرك. قال صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك إلى آخر الدعاء. نموذج سادس قال مثله ويزيد في صلاة الليل لا إله إلا الله ثلاثا يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر كبيرا ثلاثا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا فيها ثناء على الله جل وعلا بما هو أهل الله أكبر من كل شيء الله أكبر من العمل ومن الهموم ومن الدنيا ومن كل شيء جل جلاله. السابع قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. قال استفتح به رجل من الصحابة الدعاء ده سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة يستفتح الصلاة به فقال صلى الله عليه وسلم عجبت لها هذا دعاء جميل فتحت لها أبواب السماء. دعاء جميل جميل جدا أقره صلى الله عليه وسلم اجعله في أدعية استفتاحك في بعض الصلوات. قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. نموذج ثامن قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. استفتح به رجل آخر واحد من الصحابة استفتح به الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفع. الملائكة فرحت بهذا الدعاء الجميل الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. نموذج تاسع قال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض أنت منور السماوات والأرض وأنت من يبعث النور في قلب العباد يا رب أنت نور السماوات والأرض ومن فيهم ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. قيم السماوات القائم على أمر السماء والأرض لا يستطيع القيام على ذلك ولا حفظ ذلك إلا الله. قال أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن من الذي يستطيع أن يحفظ نظام هذا الكون بالشمس والقمر والحركة الأرض وحركة الأجرام والكواكب والسماوات أن تقع على الأرض من الذي يستطيع حفظ هذا النظام الذي لا مثيل له لا أحد يستطيع ذلك إلا الله. قال ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهم ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق صلى الله عليه وسلم. اللهم لك أسلمت وعليك توكلت. التوكل تمام اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت الإنابة الرجوع. قال وبك خاصمت إنما يخاصم عندما تنتهك حرمات الله. وإليك حاكمت قال أنت ربنا وإليك المصير فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني حتى لو أنا نسيت بعض الذنوب فاغفرها يا ربي يا من تعلمها ولا تنسى أحصاه الله ونسوه وما كان ربك نسيا. قال وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر أنت إلهي لا إله إلا أنت. قال وكان يقول في صلاة الليل كالأنواع الآتية. بعض الأمثلة كان يدعو بها في دعاء الاستفتاح لا سيما في صلاة الليل صلاته صلى الله عليه وسلم. قال اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إذا أشكل أمر يا رب فاهدني للصواب فيه. قال إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نموذج الحادي عشر قال كان يكبر عشرة يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر عشرة مرات ويحمد عشرة الحمد لله الحمد لله الحمد لله عشرة مرات ويسبح عشرة سبحان الله سبحان الله سبحان عشرة مرات. قال ويهلل عشرا التهليل قول لا إله إلا الله يقولها عشرة مرات ويستغفر عشرا يقول أستغفر الله ويقول يعني بعد ذلك اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني عشرة ويقول اللهم إني أعوذ بك من الضيق يوم الحساب يسره علينا يا رب. قال عشرة. النموذج الثاني عشر قال الله أكبر ثلاثا يقول الله أكبر كبيرة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يقولها ثلاث مرات. قال ذو الملكوت مالك الكون بما فيه هذا الكون يسمى ملكوت هذا ملكوت خلقه المالك الملك جل جلاله ذو الملكوت والجبروت الجبروت الجبار من أسماء الله جعل فيها معنى قصمه للجبابرة وللطغاة وفيها معنى جبره لكسر يكون في المسلم أو في المسلمة يجبره ويقيمه رب العالمين ويسنده ويقويه ويعيده سالما. قال والجبروت والكبرياء والعظمة الكبرياء لله والعظمة لله لا ينازعه فيهما أحد إلا قصمه جل جلال الله. هذا ما كان بعض ما كان يستفتح به النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. نسأل الله أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم كما آمنا به ولم نره وأن لا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخله وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم لا تجعل فينا مذنبا إلا غفرت له ذنبه ولا مدينا إلا سددت له دينه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لأحسن الأمور لا يوفق لها إلا أنت يا رب. اللهم بدل أحوالنا وأحوال المسلمين لأفضل الأحوال. اللهم يا رب العالمين لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم اجمعنا دائما وأبدا على الخير وبالخير يا رب العالمين واجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى مع حبيبنا وقدوتنا وشفيعنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأكتفي بهذا القدر ونتابع إن شاء الله في مرة مقبلة. استغفر الله ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.